روحي لا بعيد تمشي واليوم غير كل شي وصافي صافي صافي صافي صافي صافي كان قلبي مع صافي واليوم بدل كل شي روحي لا بعيد.